القسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. فهذا واضح. تقدم أن من عرف بالكذب لأي وجه تم خبره موضوعا، سواء كان بتصريحه أو بغير ذلك من الأدلة الدالة على كذب حرام، هذا موضوع مكذوب. والثاني مكروه، من اجتهد كذب تم حديث مكروه. والثاني منكر حرص غلطه، وأسمى حديث المنكر أو يعرف به الغفلة أو في الفسق، هذا كلها أخبار منكرة لعدم اكتفائها وطلب القبول من الحفظ والفسق، لأن لا يؤمن أن يكون من مغل قبيل وحرص غلطه أو كان مرحلا لا يضبط على الجوايات أو فاسقا عقول الفسق، لا يؤمن. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أصبح به لطول الفصل، إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل. وهذا واضح لأن الوهم يقع من الرواة فلا يطلع عليه الأخواص من أمة الحديث كعلي بن المديني وأحمد بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمه الله والبخاري وأتباعه من خواص أئمة الحديث وأبي حاتم الرازي وأبي رازي الرازي، فقد يكون حديثا ضعيفا فلا يحصل له خواص من فقهاء، قد يظن أنه متصل ثم لا يعرف خواص منقطع، وأن الله لم يسمعه من شيخه أو لم يجد الشيخ أو وهم فأبدا كلمة بكلمة، فيخرج الفرع للقرائن وتتبع الطرق، فإذا اتبع طرق الرواية اتضح لهذا الحديث ما فيه من العلة من كبائر أو إشكال أو وهم أو قلب كلمة أو ما أشبه هذا مما قد يقع في بعض الرواة. نعم. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالطيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم المخالف المقصود أن قد تقصر عبارة عن إيضاح الحكم على بأنه معلل، قد تقصر عبارة عن إيضاح لكنه جزاها به لأنه اتضح على من الطرق ويقال معلل على الأشهر ويقال معلول، وهو معلول معلول بعلة كذا لأن وهم فيه لأنه رفعه الوقوف لأنه وصله منقطع، فالعلة اتضحت من طريق فلان قاله أبو حاتم قاله ابن زرعة قاله ابن زرعة قاله ابن زرعة فيقال معلل، يعني قد وجد فيه علة معلول به علة لكن معلل وعلة هو معلل وهو معلوم كل ما فهو معلوم عندهم معلل وعلة وإن بكذا وكذا كالذي يرمى إليه مرض، فهذا نوع من المرض في الإسناد أو في النسل. نعم. معلل أولى المعلل يقال معلل ومعلل لكن مثل معلول في الإسناد قد يستعمل هذا المعلول لكن عندهم معلل ومعلل بذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا فهو معلم وإكرمه فهو مسلم وأوصيه فهو مسلم صلى الله عليه وسلم. إذا وجد إثناء ظاهر وصحيح قصى إمامه أن تبرع على المعلوم ولم يكن دليل يكون معلوم إذا كان من العلة وعزم وعزمه فلا ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الجهل. ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع في ذلك فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. والثاني المخالف قد يكون علة مخالفة الثقة برواية الأذاني هذا يسمى مدرج الإسناد مثل كأي السياق يعني كان عبد الله واحد يعني ثم جاء وراوي جمعها على واحد هذا يسمى مدرج أدرج في الرواية ما ليس منها هذا الرواية وأدرج فيها ما ليس منها من الأسانيد يعني من الرواية عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فيأتي الراوي ويمنع مع من عن سالم عن ابن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن مثلا ابن عيينة أو قرني كل معه منها مثال واحد عن واحد منهم صلى الله عليه وسلم غيره غيره فصل وبين فوجمع الاسانيد على واحد منهم والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول ومنه أن يسمع الحديث هذا أيضا قد يكون الحديث عند جهي مثلا وعند ابن عيينة وعند الثوري إلا بمثل رواه فهو راوي حديث عن الجهي وعن ابن عيينة مع زيادة لرواه غيره ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راوي عنه تاما بحذف الواسطة وهذا أيضا من إلا إذا كان ثقة الثالث أن يكون عند الراوي مثنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. وهذا يختلف إذا كان إثنان واحد ثقة كلهم ثقات حصل مصيبة ولكن مصيبة إذا جمع مهون جمع ضعيف عنه. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو مثل ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. هذا أيضا كذلك مدرج الإسناد من القرى حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يعني دعوة شيخ أخو الشيخ كلمة ثالثة الإسناد يظنها المثل يرويها على أن مثلا حدث عن الرسول بحديث لكن في بعض السياقات عرض عرض قال عطس قال الحمد لله أو قال عطينا أو هذا فلان دخلها في المثل يظن الراوي أنه من المثل عرض الشيخ هل حديث وذكر غيره قلت الحمد لله شهر العطاس او حفل يا فلان تقدم او تاخر فلان اعرض يحدث فياتي بعض الرواه دخل عليه ورانا لكن تظن انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام الشخص الذي يقول عنه الحديث وليس الامر كذلك وانما الشيء عرض للراوي فلم يقصد له الراوي عنه من غفلته او لاسباب اخرى. واما مدرج المثل فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم رضي الله عنهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير قصد فهذا هو مدرج المتن. هذا مدرج في عرض الراوي من جملة ما ليس منه من كلام الراوي أو من كلام أهل الشيوخ السند ويرويها جميعا كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم يجد ما قاله الراوي صحابي مثلا أو التابعي الذي روى عنه فيجده في المسجد الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه قاله مدرج وكان الإنسان في مخالفة في تحقيق ذلك الذي موقوف الموضوع قال سنة مترجمة الموضوع قال رسول كذا وأدرج في كلمة من نفس الراوي أو من نفس تلميذه فظن الراوي أنها من نفس نفسه وإن هذا من كلام الراوي نفس الصحابي أو من كلام من دونه. الله يكرم الشيخ مدرجة الإسناد يا شيخ القسم الرابع يقول أنها أدمج يعني الراوي كان حسبه من المدرج عليه هذا المدرج في الأخير. إن هذا مثل إجابة عليه في تقدم في أثناء التعليم. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر الذي القدر المدرج مما أدرج فيه. يعني يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة. قال رسول كذا وقلت انا كذا يقول الصحابي او التابعي حتى يتميز هذا من روايه الثقه او بنفسه روايه اخرى قال رسول كذا وقال ابن عباس كذا وقال جابر كذا او قال عمر كذا فسر الموضوع من المدرج. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين. فتأتي رواية صحيحة تبين إلى الصحابي أن هذا من كلامه هذا من كلام المرسول أو بين التابعي أو من دون التابعي. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أو يقول باستحالة كون النبي يقول ذلك من كلام ذلك يقول أنه يتنزل هو أنه يتنزل من كلامه الرعبورة من كلام المرسول. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين او اكثر ولله الحمد. وخطيب البغدادي له مؤلفات كثيره الف منا له مؤلفات كثيره المؤلف يقول صنف في المدرج خطيب البغدادي في وقت محمد بن سعد بن بغداد المدرج كتاب 400 كره كثيره له مؤلفات كثيره يقول مؤلف مصنف في المدرج ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المد أو بتقديم أو تأخير كالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجع فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على أحد الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. اللهم صل وسلم على آله وسلم. أما بعد يبين ما رواه ابن رحمه الله أن الطعن في الرواية قد تكون بالمخالفة فأن يطعن في الرواية ليس عن المخالفة الذي يقع بعض الرواه فهذه المخالفه انواع قد تكون بكريه السياق كما تقدم قد تكون بتقييم او تاخير فمن ظلمت فالمؤلف رحمه الله يبين ان المخالفات انواع تقع للرواد فتقليم والتغيير يكون بخلاف في الروايه قد تكون في المسجد في السند وقد تكون في المسجد ويقال مقلوب بالخطيب معلق رحمه الله لما كشف القيام لا يتعلق بالانتلال قد يكون هذا السند كعب الله من الله من كعب بالتقديم الشيخ على الزميل ينقلب على الراوي فيأتي بالحافظ الآخر فيبين ويوضح هذا الانقلاب ويبين الصواب قد يكون في المسجد حيث يريد يقول ما بس المعلم هذه السبع يقول الله يقول لك انقلب على بعض الرواية السادس وقوله ربي صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الإيمان وما تطلق يمينه انقلب عليه فقال حتى لا تعلم اليمين وما تطلق شماله ولنفق باليمين والشمال فانقلب عليه مثل ما وقع لبعض الرواة فيبقى الجنة في الظل فيشير الله له أقوام فيدخلهم الجنة فانقلب على الرواة قال يبقى في النار فضل فيدخل الله منها أقوام هذا غلط. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ولم يزدها أثقل ممن زادها فهذا هو المزيد في مختصر الأسانيد وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. وهذا يقع كثيرا وهو المزيد في الأسانيد هذا أسبابه الغالب أن الراوي قد يروي عن زيد عن عمرو ثم يسهل الله له لقاء عمرو شيخ فيسمع منه فيعلم في العين أنه مزيد من الطفل مثلا يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عبد الله وكان قد سمعه من سالم عن سالم عن ابن عمر ثم لقى ابن عمر فسمعه منه فتكون روايته عن سالم عن ابن عمر من المزيد في متصل الاسانيد الى فرح السماع مثل يروي عن الاوزاعي عن الزهري مثلا في حياه الزهري ثم يحيي الله له لقاء به فيسمع منه وروايات الاوزاعي الا بالمزيد من قصر الاسانيد هذا ان يفر هذا السماع اما اذا كان من عنعنه فالزياده الى العلم لا شان معتبره لانها تزيد السبب. نعم. أو إن كانت المخالفة بإبدانه أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. وهذا قد يقع أيضا بإبدان الراوي ولا مرجح المضطرب كان يروي زيد عن فلان عن الزهري ثم ياتي اخر ويروي عن اخر عن الزهري فان يعني ان جليدي ما سمع عن الزهري فلا اضطراب هو يحتك الحال او له محل الاضطراب وهكذا رواه ثلاثه رواه ثلاثه او اربعه ولم يعرف من هو الذي سمع عن الزهري مثلا الاضطراب او يعرف ان فلان سمع وبقي لم يعرف حاله فاعتمد احدهم الذي صرح بالسماع اذا كان قصاره روايه الاضطراب لا يعول عليه المقصود انه ينظر بالمرجح اذا حصل الاضطراب تعدد الروايات عن الشخص فاذا وجد ما يتوضح الصواب ولهذا قال المؤلف ولا مرجح فالمطلق اما يريد المرجح هو وجود ثقه الراوي عن شخص للسماع اتضح احد روايته وعدم الارشاد الى روايه الاخرى وهذا كثير ما يقع في الاسانيد قد يقع المتن يروي سماعه بلفظ ويروي اخر بلفظ اخر حينئذ يعتنى بالثقة فتعتبر رواية الثقة المعروف وتلغى رواية غير الثقة. نعم. الله يبارك. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما وشرطه ألا يتفق عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عن هذا قد يقع الإبدال قد يقع الإبدال امتحانا من الشيخ من أولياء الأسامير يقل لهم الأسامير يرى يعرف دفاعهم وحفظهم وبصيرتهم ثم يزول الإبدال لا يبقى لكن ينتهي من كما يجرى البخاري وغيره وقول الإسلامية روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان روى فلان عن فلان طيب يقدم الأخر حتى لا حفظهم وحفظهم الصحيح فيقول حينئذ حالق منه لا ليس عن كذا عليه كذا الرواية كذا والرواية كذا والرواية كذا وبعضهم ليس يدل عليه المقصود انه يغير لهم الاساليب يرتب لهم اساليب لا حقيقة لها لينتهي لهم هذه صحيحة وهذا مثل هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا فيتبين الحاجة من غيره من تقديم من غيره. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. من أقسام الغلط فهو من المقلوب أو المعلل إلا وهم فهو من مثل. أما إذا كان قصد الامتحان والتوجيه ثم يزيد الله ثم يزيد له علشان يصلحها فلا حرج في ذلك شيء مؤقت ما يزيد. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقص فالمصحف وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف ومعرفة هذا النوع مهمة وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما وهذا يقع كثيرا تحصيل التحليل النقط صارت صحة كان بالشكل بالرأس والنفس والمحرك قد يقع هذا كثيرا ركبة ريعية حمزة وحمرة يزيد قريب عثمان عثمان يقع هكذا طيب فيها تحليل الشكل فيرصد المنصوب ويرفع المنصوب لا يسمى هذا تحليل ما في يدي داخل النقط العثمان وعثمان صحة وإذا كان بالرفع والنقط الإعراب المحرم وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد ولا يجوز تعمد تغيير صورة ولا يعرف إلا بالدراسة والعناية بالأسانيد والمتون التحليل والتفصيل بعد جمع الروايات والعناية بها ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. تعمد تغيير المتن في الحديث بنقص أو مرادف بكلمة إلا لعالم ما يعلمان لأن قد التفسير يتعلق بالباقي ويختل المعنى فيجب أن يروي الحديث على ما عليه هاما كاملا إلا إذا كان القاوي يفهم العلم فنقص بعض الحديث وأتى بالشاهد لا بأس فإذا كان الحديث يجتمع عدوان وأتى بجملة من الشاهد لا يضع تقول إن من أعلم بن بلاد جملة تامة فإذا أتى بجملة تامة فلا حرج عند الحاجة والاجتهاد هكذا الأحاديث التي فيها جمل لا مانع أن يختصر يشاهد إذا كان من يعرف ويفهم من أهل العلم. ولا يجوز ان يتحد المراد لما فتك الايمان الا اذا كان من اهل العلم بصيرا بحديث اللغه العربيه. نعم صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاقتصار منه بالنص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. لابد يكون الذي يختصر للعلم والبصيره حتى يذكر الشاهد كان تاما ولا يحدث فيه يتعلق بالمذكور فيختل المعنى بخلاف ان ليس عنده علم كامل فقد يحدث الاستثناء قد يحدث نصا يقيد قد يزيد وصفه نصا فهذا فالواجب مثل الحديث تاما وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل لأن المقصود أدى المعنى فصار مطلوب فإذا ذكر الرواية بالمعنى لأن خشي عليه وذهب عنه أو ذكر المعنى لأن أوضح للمخاطبين خاطبهم منه أوضح فلا حرج في ذلك وما ليس من المراد ذكر بدل ذكر المعنى واحد لإيضاح المعنى للمخاطب ولهذا تجوز ترجمة معاني الآيات والأحاديث للعجم للغزل يفهم معنى الآية ومعنى الحديث العجم إلى المقصود فهم المعنى والعمل. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. بخلاف من كان مستحضرا للفظه صواب مطلقا لا بأس به يرويه بالمعنى إذا كان على يقين أنه لم يغير شيء منه ولو كان صغيرا مستحضرا للفظ ولو إذا كان تغيير المعنى أوضح للمخاطب من الماهن للمخاطب العربية فهذا لكن لو جاءت الله بلفظ الغاز في الحديث هل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر به هذا أمر به المعنى موجود. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ولا شك أن الأولى أن تقول أنت الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من الأعمال من الله المقاصد ويتصلي كل شيء أو كذا ويضع تقرأ من كذا تزكي من كذا ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم إذا حصل مقصود أما إذا كان مقصود لا يستطيع إيراد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأن العجمي قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني تنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن التركيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعلا مما قال مؤلفه فشل على المحدث وعلى قال العلم بعد كتبه الغريب لا شاعر المعنى معلوم انها كتب شاعر عز قاسم بن سلام شاعر العربي النهايه قاموس شاعر العروس وذا العرب بعد كتبه الشعر اللي خافي عليه المعنى لا يعجز بعد كتبه الاخر كتب التفسير والايات شوف الأحاديث لا يتحدث يتبصر. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي مرفوض من طالع لا لا لا أشكل عليه صحة الحديث راجل التحريف أشكل عليه المعنى كلمة غريبة راجل كتب الغريب شروط الحديث وعنده حتى لا يخطئ على أمر إنه في شيء حديث غطر وتنفذ في كل شيء. نعم. لا لا يجوز يعني كذا يتم عليه الأمر على حفظ المفهوم مراجعة كتب قليلة لأجمال الأشكال يعني معناها واضح فيما يتعلق بمثل القراءة لأن إذا دخلت في الموسعة تثبت عليه الأمر. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموظف، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. تابع كامل الأسانيد وتقدم عشرة من كان الراوي ومن ذلك بشغلته ومخلته وقصته وفهمه ومخالفته أو جهالته أهل الجهالة قد يقع في السند من الحديث بجهالة بعض الرواة ورواة الجهالة قد يكون له أسباب قد تقدر معوده فيذكر الراوي بعين الشهرة يكون مجهول العلم حتى يدرس العلوم الغربية ليكون الحق قد يجوز قد يسمى العرج قد يسمى الأعمش قد يسمى كذا قد يسمى كذا يشتبه وسنقصنه به المؤمن تخريف أو يقال موضع لكن موضع من أوضح الوضعيات لأن سنقه في كل المنفعة من الرواة وأصابه وصفاته قد يكون مكلفا لا تغفر الله لا تغفر الله مصنعه هو الوحدان كما قلنا نفسه في ذلك يعني رواة العمارة وعالم اللواحد فإن سمي قد يكون مجهولا سمي في أسر سنة غير موقف الزمان فإن سمي راوي وفرد واحد عنه هذا يقال مجهول العين إلا أن يوثق ويأتي فإن روى عن اثنان قصائدا فلا بد أن يوثق ونقول أطلق على المشكور لكن يعتني ولا نرجع عن اللواهد في المقال من الحمد العليم إلا أن يوسع هو مثل أبو هذا موثقة فروع عنه أحنا في موثقة فروع عن مثل الخطان موثقة فروع عن مالك موثقة فروع معروف ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن وسببها أمران أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته لاسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري هذا واقع أن الله تبنى أمراض كثيرة حراز حداد تاجر سياسة أبو غلان وأبو غلان فصنف أمور يرجع ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم حماد بن حماد بن حماد بن السائب وسماه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار يظن أنه جماعة وهو واحد ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فممن جمعه مسلم ورحمه. انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط. مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. وهذا فتعة المحن تشتغل الناس إلا في غايته فيحرى أمره على غالب الناس وصلنا فيه مسلم وغيره بديان جهاته روايات الثقات الأحداث الأبعاد من ذلك حتى يتبعها وفي مسلم وغيره أبعاد من ذلك أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات. وهذا واقع هذا يسمى اختصارا حدثني رجل أو حدثني من أثق به حدثني ابن عمه أو حدثني شهيرا ثم يأتي لينقب عنه حتى يوضح ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن ابهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. المبهم لا تقبل روايته ولا رجل أو فلان فلان ثم ولا فلان أو فلان لا يستجيب لأنه لا ترى هذا فكيف على ما يطرق عينه يطرق على هذا ومن ما تعرف إذا كان يسمى رجل أو مولى بني فلان أو مولى فلان أو مسمى ولا يسمى في هذا الطريق من هذا الطريق حتى يكون ما وراءه موضع. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. لا يقبل المبهم ولو حد، لأنه قد يكون ثقة عند من عدله مجروحا عند غيره، وإذا قد أخبرني الثقة أو من يأتهم ما في حل، لأن قد يكون عند الثقة ولكن عند غيره مجروحا. فإذا قال مثلا الزهري حجر في الثقة، أطال سفيان حجر في الثقة، أطال أحمد حجر في الثقة، وما في قبل لا يقبل حتى يصرح له ويعرف أنه معدل. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لاحتمال لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل لا يقبل المرسل بهذه العلة، وأن المرسل قد يكون أرسله عن تابع آخر. إذا قال مجاهد قال رسول الله، وقال فإن مجاهد قال رسول الله، وقال أبو قال السنة قال رسول الله، ما يقبل، لأن التابع هل قد يكون قال عن تابعين آخر هو أصحابي وإلا موجود. ولهذا المراسل ضعيفة حتى يصرح بمرسل من مر عن حزم وعن صحابي أو عن ثقة عن صحابي. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل وصعب الصواب أن لا يقبل حتى يبين، هذا الصواب، لأن الواجب الاحتياط للدين ولا الحذر من الاحتياط لأمر الدين، فلا يجعل الناس شيء أو يحب له شيء أو يحب عليه شيء إلا بالدليل، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حقه في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. وقيل إنه يكون حجة في بالنسبة إلى من يقلل ذلك بما إذا قال أحمد حجة من ثقة احتج به الحنابلة، وإذا قال مالك فذلك الحنابلة، والصواب قوله لا عند أصحابه ولا عند غيره. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يشأ. فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. هذا هو الصواب. بسم الله والصلاة والسلام. إذا سمي الراوي وانفرد عنه فإن سمى مثل العين لابد فيه إلا طوى فلان كثير غيره أحمد أو غيره عن شخص أو نذر عنه غيره يسمى مجهول العين، إلا إذا مات رضاه عنه وأهل لذلك، كان يروي عن أحمد الموثق يروي عن رفيع والموثق وشعب أبو الموثق الموثق هو غيره غير من روى عنه زالت عن الجهاد. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال. يعني إذا روى عنه اثنان ولم يوثق هذا يسمى مجهول الحال، يسمى مسلوق شخص روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يوثق راه هذا يسمى مجهول الحال ويسمى مسلوق. كي يوثق سألت عن الجهال صار معروف فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. هل هو الصواب المشهور؟ ثم قال إن جعل الشواهد قام باب الحسن الزريعي قال له لو الشواهد هو ضعيف إلا أن يوثق إذا وثقه من المعتمد جعل تعلمه جعل الاتحاد. وهذا كثير في الرجال ثم البدعة إما بمكثر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. هذا البدعة في كان الرجل مبتدع هذا من المطاعم في رد الرواية. البدعة تختلف، قد تكون مكسرة قد تكون مكسرة، وإن كانت بدعته مكسرة أن يقبل جهمية معتزلة لا تقبل الرواية ولا كرامة. عند جمهور أهل العلم أما المفسقة في بدعة الأجزاء أو بعض الصفات هذه يقبل بما لا يكون مقوما بذلك إذا روى معروف الصدق والأمانة وقد تقبل روايته إلا في الشيء الذي يقوي بدعته فلا عند الشخص. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكثر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمكثر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. الصواب الأول لا يقبل مطلقا ولا كرامة، يجب قبول الترويج للحادث وقد يغفر من الناس يقبلون منه جدعة فلا يقبل، ولا قال يفعل ذلك الخوارج، لكن لا يقبل بقبول الرواية ترويجا لحاله وتمشية لحاله قد يغفر به الناس قد يقبلون منه بدعة. هذا ليس من الدعاء والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متوافرا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما والمقصود من هذا المكفر يعني يقوم عليه الدليل ويقوم بضرب التعصب والتقوية المقصود من الدليل على كفر لأن باع هذا شيئين ويجب تكفير لأن أدنى الشرعي هذا المقصود. أما متابعة الهواء ومكفر بهواء أو بمخالفة محلته المهم أن تكون بدعة مكفرة من الدليل. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني لا تقبل منه ورعه التقوى والصدق والعدالة لأنه يتأول يرى أنه يصيب والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقال لا شك إذا كان مبتدع شاركه غيره ينبغي دراسة غير من السنة حتى ولو كان غير الداعية حجر الله تحذيرا لنا عن البدعة. نعم. جزاك الله خيرا. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل على ضعف. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي. قال هو لا تقوي بدعته معه بالصدق والاستقامة هذا في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. انتهى. وما قاله متجع، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع. لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلف، ومتى توبع سيد الحفظ بمعتبر. وكذا المستور والمرسل والمدلس. من حديث المرسل إذا توبع سيد المعتبرين وكان المستور والمدلس المعتبرين صار حديثهم حسنا. صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بال حديثهم ماذا صار؟ صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد هذا طلع عشر نقول الحديث يرد إلى أمرين في هذه أمرين، إما لسقط وإما لقعد. إما سقط في إسناده وبل انقطاع أو الإعراض أو ظل معلق أو غير ذلك من أنواع السقط. يسمى المختلف اختلط لا ساحر وامشي اليوم يختلط وامشي عن جسده الجديد الى ساحر ساحر فقط اذا اشتد اذا اختلط ولم تضل روايته لان هي لا يضبط صارها يضبط قد يلقن قد يقلب الحديث فلهذا يكون حديث ورائي اختلاطه ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن وهو السبب العاشر من أسباب الطعن والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه وهو على قسمين إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث أو كان سوء الحفظ طارئا أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء فهذا هو المختلف والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه حكم فيه أن إذا تميز قبل ما كان قبل الاختلاط ورد ما بعد الاختلاط إذا تميز إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط قبل وما بعد الاختلاط لن يؤمن به أعضاء الثالث بما مضوا حديثة قبل الاختلاط حمال بن زيد إن شاء الله إذا الله والسفيان كما مضوا حديثة قبل الاختلاط صلى الله عليه وسلم عن مقبولة وجماعة آخرون لم يروا عن قبل الاختلاط ورووا عنه بعد الاختلاط أو رووا عن قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتبين حديثه الذي قبل الاختلاط عندهم فإن روايتهم عنه ضعيفة لأنهم رووا عنه بعد الاختلاط أو عن قبله بعده ولم يتميز سهل من هذا فلا تقبل روايته فالذي روى عن أضاء قبل الاختلاط وضبطوه تقبل من شعب الله سبحانه وحماد بن زيد وجماعة والذي بعد الاختلاط لا تقبل روايته أو تبقى عليه الأمر ما ميزه روى عن قبله بعده لم يميزه لم يحصل هذا عن هذا لا ما وكذا من اشتبه الأمر فيه وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه هذا معتبر لا توبع بمعتبر مثله أو أحسن منه صرح به الحسن يضع بالله الحديث ورضى يضع بالله شريع القاضي أو غيره وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابعة لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. هذا لا توجد موصل أو مدلس أو تبع الحفظ بمثل أو أحسن منه صار حديث حسنا لا إذا أتبنى من باب الحسن لغيره جعل من طريقين أو طرق أو أفضل من باب الحسن لغيره إذا كان رواده فيهم مدلس أو فيهم مرسل أو فيهم مستور فهذا هم حديث من أبي الحسن ذلك من أبي الحسن لغيره إذا كان الطريقان أو الطرق لم تخلوا من هؤلاء إما من دلت الحديث أو قاتله أو كان مسورا والمسور عندهم مر عنه من هذا ولم يوثق قال مسور قال مجهول هذا ما قاتل مر عنه الثاني ولم يوثق هذا قال مسور قال مجهول هذا والمرسل الذي روى عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل ما رحمه على النبي صلى الله عليه وسلم من دون روايه عن الصحابه كان يقول له اربع قال رسول الله او سال رسول الله او جاهل سال رسول الله ما روى التابعين عن النبي فاذا روى اخر صلى الله عليه وسلم طريق اخرى عن صحابي عن تابعين عن موسى هذا من باب الحسن لغيره. نعم. نعم. يعني يعتبر الحديث خلاف الساقط الضعيف لا يعتبر لا يعتبر يعني مثله مدلس ومبصم ولا مسلول اما هو عبد والعيد فلا يسمع ما قوي مثله. لا اذا كان الثاني دون المقبول يعني من هو العيب هو مقبول من هو العيب او من من اشتد غلطه وابحث عن تحويل غلطه او متهم او متهم بجلد او كذاب ايضا المعتبر المسطور الحال مسطور الحال والموصل والمدلس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. نعم ارتقى من درجة الضعف والتوقف إلى قبول كان عنده بسبب تعجل القرآن وكان الراوي مسلوغا أو مرسلا أو مدلسا لا فحش الغلط ولا وضاعا ولا متهمة ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد ثم الإسناد يعني الإنسان هذا يتعلق يأخذ الحرق من حيث القبول والرد يعني أسباب الرد وأسباب الرد مثال كلام على ما يتعلق برد الحديث سقط الدين قطع النبي بقي الثابت والله يكون توقف البعض في اطلاق اسم الحسن على هذا توقف البعض في اطلاق اسم الحسن على هذا بعض الناس يجد الضعف ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله من غير ذكر الصحابي أو إلى الصحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة في الأصح سمع صحابه ولو كان صغير لقى النبي الصغير لقى يعود الى ابوه من عبد الله بن ابي طلحه قال لا هذا يسمى صحابه ولو ارتد من مراجعه الى الاسلام لا تدري الصحابه ثم اعتبر من الاسد بن قيس واخرين هذا يسمى مغرورا من النبي صلى الله عليه وسلم صار مؤقت الصحابه وطلقا في حديث السنه كله صار يذكر الصحابي صار يذكر المتابعين مع الصحابي صار يذكر الاسلام أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول من لقي الصحابي هو مسلم فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون الصحابي فيه مثله ويقال للعبد يقال مثل المرفوع ومن دون الصحابي فقد يقال الموقوف ومن دون الصحابي ودونه يقال المقطوع يقال مرسل إلى مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل التابعين إذا هذا من الصحابي إنه مرسل وإذا كان كلام التابعين هو مقطوع ويقال للأخيرين الأثر ويسمى الخبر عن الصحابة وعن التابعين الأثر ويقال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ربع الأحاديث فما ينتهي إلى الصحابي فقط أو التابعين فقط ثم الآثار عن الصحابة والتابعين غالبا قد يطلق الأثر على الأحاديث يعني قد يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب ما كان النبي قال أحاديث وما كان عن السلف الصحابة والتابعين قال آثار والمسند والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن والمتن هو غاية ما يصل إليه الإسناد من وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك. هل أنواع هذا من التقرير.

ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث، يعني كذا قال قال إشارة منه قال قال رسول الله، هكذا مما تقدم عن فلان الرضي يرفع يمليه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم رغاية عن أهل إشارة إلى أنه مرفوع بعض أهل العلم يرى أنه أنواع وجود زيادة على أنواع ركوعين وثلاث ركوعات وأربع وخمس، يعني خمس قراءات خمس ركوعات، أما السجود فسجدتين. وقال آخرون الصواب ركوعان فقط وقراءتان كما في الصحيحين الحديث ابن عباس وغيره عائشة، قالوا ما زاد على هذا هو وهم من بعض الرواة وليس بالصحيح. هذا قال البخاري وجماعة رحمة الله عليه ما زاد، لأن قال الواقعة واحدة الخصوص وقع في يوم مات في إبراهيم، فقال الناس كتبت الشمس في إبراهيم، فقال النبي إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسر من وجه أحد الناس ولا لحياة، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وجهه، وقام وصلى ركعتين وركعتين وركعين وسجدتين، قالوا هذا يدل على ان الواقع واحده، واصح ما هو مروي قراءتان وركوعان وسجدتان اي اي، اما ثلاث ركوعات واربع ركوعات فهي صحيحه مثل خمسه، واما خمس ركوعات في بلاد دور الجماعه قالوا هذا يصح لبعض الرواه، فان الصواب قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو الافضل والاحوط وهو أخف على الناس وعيشهم أيضا. نعم. هذا ظهر عدم الصلاة. نعم. لعدم الدليل. نعم. لكن ليش؟ جاءت الفتاة عند القرآن من بعض الصلوات وكررها بركاتنا في السجود. جاءت لكن الأفضل غالبا يغوص في السجود. يقول الله رضي الله عنه كان يقرأ البلد بالسكين إلى المئة، فالأفضل بها تطويل قول الأولى والقصر الثاني، لكن في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أن هذا جائز ولا جائز، من أكثر التطويل فهو في بعض الأحيان لا يقول حتى يعلم الناس جواز هذا وجواز هذا. صلى الله عليكم في حاشية على قول الحافظ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة، يقول هو في الصحيحين عن أبي هريرة لكن من غير رواية ابن سيرين عنه، من غير رواية ابن سيرين عنه، فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله أراد أن يكتب الأعرج فكتب ابن سيرين وبخاصته هذا يراجع أو يحتاج لأنه وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة ومن الصيغ المشتملة قول الصحابي من السنة كذا فالأكثر على أن ذلك مرفوع ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين وفي نقل الاتفاق نظر فعن الشافعي فيه أصل المسألة قولا وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره وقال الصواب أن إذا قال الصحابي السنة فالسنة في المسلة هذا هو الصواب الذي قال عليه ابن عبد رضي الله عنه إذا قال ابن عمر ابن عباس وغيره غيره من السنة كذا فالسنة في المسلة نعم لأنهم إنما يحكون عن سنة في المسلة عن سنة غيره شارع الترمذي هاتف وفاة 4-2-8-0-7-9-3 صندوق بريد 3-0-2-8-6 الرمز البريدي 11-4-7-7 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.